صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلوا على محمد. صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا بأس أن نبدأ بدخولنا للإمام الصادق عليه السلام برواية لطيفة جدا ترسم لنا الكثير من الدروس والأبعاد. رواية معروفة اسمها سدير والجداء. يقول سدير الصيرفي: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: والله ما يسعك القعود، والله ما يسعك، هذا تعبير يعني لا يجوز لك ذلك، يعني لماذا لا تثور، لماذا لا تقوم. طبعا هذه يعني المشكلة إشكالية كبيرة، أن متى الإنسان يثور ضد الطاغية الظالم ومتى لا يثور. مر بها كل تقريبا الأئمة عليهم السلام بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما يسعك القعود، يعني لا يجوز لك أن تقعد. فقال الإمام عليه السلام: ولم يا سدير؟ قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك. ما شاء الله عندك شيعة كثير وأنصار كثير، ليش ما تقوم؟ فقال عليه السلام: يا سدير، وكم عسى أن يكونوا؟ يعني أنت تقول عندك شيعة وأنصار وأعوان، وكم عسى أن يكونوا؟ قلت: 100,000. طبعا الرواية رويها سدير نفسه، يقول له أنت عندك 100,000، 100,000 واحد من أنصارك ومن أعوانك. قال عليه السلام: 100,000؟ يعني قال متعجبا الإمام الصادق. قلت: نعم، و200,000. إذا ما راضي 200,000 عندك أنت من أنصارك وأعوانك، بس تعطي يعني إشارة يقومون. قال عليه السلام: 200,000؟ قلت: نعم، ونصف الدنيا. أنت نصف الدنيا وياكم أهل البيت، الدنيا كلها وياكم، نصف نصف الدنيا. يقول سدير: فسكت عني الإمام الصادق عليه السلام، ثم سرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء، فنظر إلى غلام. يبدو الأرض الحمراء يعني خصبة، يعني أعتقد يعني أرض حمراء. فنظر إلى غلام يرعى جداء، الجداء جمع جدي وهو ولد الماعز في السنة الأولى، ابن الماعز في السنة الأولى يسمى جدي باللغة العربية. فنظر إلى غلام يرعى جداء فقال عليه السلام: والله يا سدير، لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. ثم نزلنا وصلينا، فلما فرغنا من الصلاة عطفت على الجداء فعددتها فإذا هي 17. 17 واحد، يعني يقول له أنا عندي 17 واحد كان شنو؟ كان فرد. طبعا هاي الإشكالية يعني إشكالية قديمة حديثة، يعني حتى في عصرنا الحاضر في فترة المرجع الشهيد الصدر الأول والصدر الثاني أثيرت هاي الإشكالية، يعني هل القيام صحيح أو القيام بصحيح، حتى أن يعني وصلت إلى أوجها في زمن الصدر الثاني رضوان الله تعالى عليه، بحيث يعني أصبح رمز الثوار والحوزة الناطقة، وهناك حوزة ساكتة وحوزة متخاذلة. وحتى يعني تحول يعني حدثت انعطافة كبرى في حياة الصدر الثاني من التقية المكثفة إلى الإعلان المكثف إلى لبس الكفن. أنا مسجل إن شاء الله كتاب يصدر اسمه منهج الأطروحة، تقريبا 120 الفصل الأول 120 صفحة يعالج هاي الإشكالية، إشكالية القيام والقعود. ولهذا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أشار إلى هاي، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعد، قاما إنسارا أو قعد. لأن الرسول راد يعني أول مرة يعلم بعلم الله أن واحد راح يثور وواحد راح يقوم، أكيد أكيد. لأن ليش قال الحسن والحسين إمامان قاما أو قعد؟ يعني واضح جدا إشارة إلى واحد منهم يقوم وعد، وكلاهما إمام، الذي يقعد إمام والذي يثور. لأن الإمامة مو قضية سياسة، الإمامة مو بس منصب سياسي، أبسط شيء بالإمامة المنصب السياسي. أصل المنصب السياسي معلول بينما العلم والفهم والمركز العلمي واستيعاب القرآن. يعني واحد يصير إمام مو صحيح؟ كم من إمام يمكن إنسان وصل لدرجة الإمامة لكن هو بالسياسة قعيد البيت، كما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كما كان الإمام الصادق. الإمام الصادق إمام لكن وين التجأ؟ إلى العلم، إلى الحوزة، إلى فتح المدارس. عنده كان 1000 طالب زين، يعني آلاف تخريج آلاف الطلاب، لكن ما استغل بالسياسة بمعنى استلام السلطة. ولا الإمام الباقر ولا الإمام زين العابدين عليه السلام ولا بعد الأئمة عليهم السلام. يعني إحنا بس الإمام الحسين سار، بس عندنا بس الإمام واحد سائر. ولهذا الشيعة يركزون على الإمام الحسين بينما الإمام الباقر، الإمام الحسن، الإمام المصحيح، الإمام الهادي، الإمام حتى الإمام عليه السلام اختفى. يعني الغيبة الصغرى غيبة كبرى، يعني حتى ما يثور، يعني إذا يثور إلا أنصار، وأنه اختفى لأن ما موجود هاي الأنصار حينما الموطئون، يعني حينما يتواجد هؤلاء طبعا يظهر. ف كأن الإمام هنا يريد أن يرسم درس إنه أنه لا تتصور أنت عندك حينما تقوم عندك أنصار، يعني ممكن تبالغ مرات مبالغة تصير بالأنصار. لأن إذا جاء الجد وجاء الساعة الصفر يمكن كثير من الناس الذين كانوا متحمسين كما يقول القرآن الكريم، زين القرآن الكريم في سورة النساء الآيات من آيات من أروع الآيات المباركة، يقول بعض الصحابة كانوا يلحون على استعمال السلاح وعلى الثورة حينما كانوا في مكة، لكن حينما هاجروا وجاءت آيات القتال بعدين تخاذلوا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. مصحيح هاي الآيات المباركة. ألم ترى الآية 77 من أروع الآيات في سورة النساء، يقول ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال. أستوضح شنو كفوا أيديكم، لأن أول مرة مو واضحة شنو كفوا أيديكم، عن من؟ لكن إذن عن من؟ عن القتال، عن السلاح. كفوا أيديكم، أيضا مرحلة كفوا أيديكم، المرحلة الأولى بالإسلام مرحلة كفوا أيديكم. كان الإسلام ما يجوز، الله عز وجل ما كان يجوز القتال في مكة، وبعد سنة ونص تقريبا سنتين في المدينة ففي قتال. مرحلة كفوا أيديكم احنا ما نسميها الآن مرحلة عقائدية، المرحلة التثقيفية، مرحلة كفوا أيديكم. هذا مرة شيخ لبناني ما أذكر اسمه من العلماء يعني، لكن ما أعترفونه أعتقد السامعين، لكن موجود هو زين. هذا يعني كان ينقد العراقيين والحركة الإسلامية بالعراق، شعب كيفكم جايبين المراحل، المراحل أكو مرحلة سرية والمرحلة العلنية والمرحلة الثقافية والمرحلة. قلت له من القرآن؟ قال وين القرآن؟ قلت له كفوا أيديكم. شنو كفوا أيديكم؟ كان هو عالم كبير يعني مو عادي، يقول كأني أول مرة أسمعها، كفوا أيديكم. قلت لها مرحلة كفوا، أنا أسميها طبعا بالمناسبة ما موجودة لا بحزب الدعوة ولا بمنشورات حزب الدعوة ولا هاي، أنا كنت أسميها مرحلة كفوا أيديكم. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم شنو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني ربوا نفسكم، يعني مرحلة تربية النفس بدون قتال بدون جهاد وإنما الجهاد الداخلي يعني، وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، هذول ما كانوا متحمسين، يبدو أكو ناس طبعا الروايات تذكر هاي يعني ما وراء الآية، ماكو خلفية الآية ما وراء الكواليس، بعض الصحابة كانوا في مكة يصرون ويلحون على النبي صلى الله عليه وآله أن يستعملوا شنو السلاح، يقول ليش إحنا هذول قاعد يعذبون ياسر وسمية وكذا، إحنا نكون نشفت عليهم نغتالهم، ما نقدر نغتالهم، كان بإمكان المسلمين يغتالون الذين يعذبون ياسر مثلا وعمار وسمية، ولو صار عملية كرفر يعني يغتالوهم، القرآن يقول لا كفوا أيديكم، يا أخي نستعمل السلاح، متحمسين كانوا في مكة يريدون يستعملون السلاح، بعدين هاجروا إلى المدينة، اجت آية القتال في سورة الحج الآية 37 سورة الحج، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعدين الآية اللي بعدها هاي 40 آية الدفع والتدافع، زين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهذه المرحلة مرحلة الأولى كفوا أيديكم زين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، هذا كان المتحمس وإذا بيرجف يخشى الناس، يعني الناس منه العدو طبعا يخشى الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني يخشى من الأعداء أكثر مما يخشى جنوب، كأنه هاي أو أشد خشية، يريد يقول دول ما استغلوا فرصة التربية، شوف كل إنسان يمر فرصة التربية يعني يبني أسس إيمانية، إذا كانت الأسس غلط بعدين تبين تصير مواجهات من طول المحنة تصير الآلام الغربة الهجرة، ما باني أسس صحيحة يعني الفاونديشنز مالته، ها الفاونديشنز مالته من يصير ضعيفة طبعا الأحمال تجي، لأن الأحمال تعرفون أستاذ المدني حاضر يعني أكو عندنا ديد لود ولايف لود، أكو أحمال يعني أساي البناية، أكو أحمال هي مالتها ديد لود يعني الحمل الميت، يعني هي نفسها إش قد تحتمل مثل الكونكريت مالتها إش قد طيبة، أكو لايف لود شنو يقولون يعني الحمل الحي، يعني الناس تجي من يصير ازدحام سيارات تجي عليها مثل الجسر تجي عليها سيارات يعني تجي عليها قطار يمر عليها يعني يمر عليها قطار، كنت تحسب على الماكسيمم لود الماكسيمم من مو ما ينتسمون العزم يعني أقصى عزم وأقصى شير فورس قوة القص، من تجي هاي يوقع لأن من البناء يصير ضعيف، يمكن أنت ما تحس به تقول عجيب هذا شبيه يعني هذا ممتاز، لكن من اجت حمل ثقيل لايف لود راح يزداد عليه، بعدين تجي ساعة شنو رأسا ينهار، يمكن مرات قشة، شنو هذا التعبير الجميل القشة التي قصم الظهر البعير، اكو قشة تقصم ظهر البعير، هاي كناية عن شنو عن تراكم شنو الاحمال، فتراكم الاحمال يمكن بعد موقف صغير محنة جت صغيرة يمكن زوجته تتمرض يمكن ابنه يموت يمكن فالشي يصير بي عنده فالشي حادثة شوف انهار انهار تماما انتهى، هو ترى مو هاي انهته، هو اكو تراكمات، اكو تراكمات، فهاي الفاونديشنز مالته تسع الى مثلا لود معين، من صار اللود بعد شنو وقع. ولهذا القران يهتم دائما بالاسس، يهتم بالاسس، يقول لك انت قبل ما تجاهد كنت تبني نفسك. اقيموا الصلاه، الذين الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس. شوف دائما القران واقعي، ما قال كلهم، احنا كلنا كلهم، اليوم انتقل احد المفكرين كلهم مزينين، كل الناس واحد كله مزين، حزب كامل كله مزين، جماعة كاملة، كل عراقيين كلهم ما بيهم خير، ما أكو شيء، بس عندنا هذا التعميم. شوف القرآن دقيق، إذا فريق منهم، فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني شوف يعني يخشى الناس أكبر مما يخشى أكثر من الله عز وجل. شو ربنا في هذا؟ شو استفاد؟ يعني 13 سنة تربية، 14 سنة، 15 سنة، لأنه هاي الآية آية القتال جاءت بعد 15 سنة. القرآن ينزل ماكو آية قتال، بالسنة ال 15 إجت آية، 15 سنة ما في قتال. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ربوا نفسكم. حتى ترى الصلاة مو هاي الصلاة، لأن ما كانت الصلاة في مكة، ما كانت الصلاة هاي أربع ركعات باي موضوع، يعني ما كانت الصلاة بمعنى الصلاة بالله. وحتى الزكاة مو الزكاة، يعني هاي الزكاة المعروفة زكاة الأغنام، ما كانت زكاة في مكة، ما كانت زكاة. الزكاة جت وين؟ خذ من أموالهم صدقة، سورة التوبة. وين هنا الصلاة؟ يعني الصلاة بالله، الصلاة بالله عز وجل. والزكاة العطاء، العطاء بين الناس، يعني البعد العمودي مع الله والبعد الأفقي مع الناس. وإلا ما كل زكاة ولا صلاة كانت في مكة، بعدين صارت يعني قال بالإسراء والمعراج اجت الصلاة يعني متأخرة، حتى لو في مكة الصلاة، أما الزكاة قطعا ما في زكاة في مكة، ما في زكاة. يعني الزكاة بمعنى العطاء، بمعنى الإنفاق، بمعنى مساعدة الناس الفقراء، مو معنى الزكاة هذا المعنى الاصطلاحي العدن الآن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال. عجيب، يقولوا أنتم سنين نريد سلاح ونريد بنادق ونريد سيوف ونريد هاي وتلحون، شو يلا اجي يلا يلا تعال، لم كتبت علينا القتال. وقالوا ربنا دور وين يحكون؟ مو ويا النبي، يحكون ويا من؟ ويا الله عز وجل، يعاتبون الله يعني. سبحان الله، عجيب الآيات، ما أدري إحنا من تبيل هاي الآيات، من أروع الآيات المباركة. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا أخرتنا إلى دور يردون شنو؟ يريدون يأجلون تأجيل. هم كانوا يلحون ويصرون على القتال، من إجا وقته يريدون تأجيل. شنو يعني؟ يعني ما استفادوا من الفترة اللي كانوا بيهم مرحلة التربية، ما استفاد. هاي 15 سنة و 14 سنة يجوز بعضهم 12 10 سنين، يعني يمكن 5 سنين، بعضهم يمكن آمنوا صارهم قريب مثلا حاصل، يعني كل واحد يجوز واحد 10 سنين، واحد 5 سنين، واحد يمكن 15 سنة كاملة كلها كانوا ويا النبي صلى الله عليه وآله، ما مستفيد شيء. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. عجيب، كأنه شنو يقول؟ يقول أنا إذا أقاتل راح أموت، راح الأجل مالتي شنو يخلص. شوف الرد القرآني الرائع، الرد القرآني الجميل. قل، شوف الرد اجى من خلال من خلال القيادة، من خلال النبي صلى الله عليه وآله. هم شو يقولون؟ لولا أخرتنا إلى أجل شنو قريب، يعني شنو؟ يعني بعد شوي عمرنا طول، نريد تقضي عمرنا يا ربي عمرنا شوية بي بعد مسافة يعني أجل شوية عمرنا، تعبير يعني كأن خايفين على عمرهم هم إلى أجل قريب، لأن حسب ما يبدو من الرد أنه مو أجل قريب يعني أجل القتال، لا يعني يضمن أن يخلي عمرنا شوية يطول، لأنه ما يردون إذا قتال يعني يموتون ينقتلون، فيعني أجل عمرنا شوية يعني بمسألة القتال. التعبير تعبير عجيب. شوف قل، شوف الجواب، قل متاع الدنيا قليل. لو فرضنا، لو فرضنا أنه إذا تروح إذا ما تروح للقتال راح تبقى شنو حي، متاع الدنيا متاع زيادة بعد طول سنتين ثلاثة أربعة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هسه الفتيل شنو؟ عندنا نقيرة، عندنا فتيل، يقال الفتيل القشر مال النواة، هذا ما كل قشر مال النواة، النواة بيها قشر. النقير المادة السوداء، ما اكو ظهر النواة اكو نقطة سوداء اسمها نقير. فتيل بعضهم يقول قشر النواة، بعضهم يقول لا هاي الفتحة اكو بالنواة اكو فت بيضة هيجي زين بيضة صغيرة ما كان اسمها فتيل. بعضهم يقول لا حينما انت تفرش ايدك هيجي هيجي يطلع ماكو يطلع شيء اسمه هذا فتيل، يعني كناية عن شنو؟ عن الشيء الصغير يعني. ولا تظلمون فتيلا، هاي اولا. ثانيا من قال لكم انكم اذا قاتلتم راح تقتلون واذا يعني بقيتوا بالبيت راح شنو راح تبقون؟ منو قال؟ اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج. أول ما تنزل القرآن تنزل قال لو فرضنا ما رحت للقتال وتأجل القتال وأجلكم صار عمركم صار أطول، شنو يسوي هاي يعني عمر؟ يعني متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. أينما تكونوا، من قال لكم حينما تذهبون القتال راح تموتون؟ يجوز بنص الحرب ما تموت، ويجوز قاعد ببيتك بفراشك شنو تموت، مو شرط. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهذه المناسبة يعني هاي الثنائية، أنا طبعا في كان الكتاب نقدي بقضايا نقدية للشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه الصدر الثاني، بعد ما بينت تفسيره وأبعاد التفسير عدة رائعة. في الفصل الأول صار شوية في النقد لهاي الإعطافة الكبرى في حياته، أنه يقوم يوم يقوم، لأن هاي قديمة. تذكرون أنتم الإمام الخميني رحمة الله عليه من التقى بالسيد الحكيم محسن الحكيم دار حوار بينهما عن القيام والقعود، فالإمام كان يقول للسيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه رحمه الله قال يقول له ليش ما تقوم؟ فالسيد الحكيم يقول له الناس صيح وصحيح وتقوم بعدين من تقوم يخذلونك يعني كما خذلوا مسلم بن عقيل زين. فالإمام يقول لا الناس بها خير وكذا، بعدين يعني يقول طال الجدال أكثر من ساعة مسجل، طبعا أحد العلماء تناملة الإمام مسجل كل الجدال، يعني الحوار كان حاضر فمسجل الحوار كله بين السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه وخميني رحمه الله. فيقول بعدين السيد محسن إيش قال؟ قال زين اني حسيني اني حسني وانت شنو؟ وانت حسيني، اخوة اثنين، واحد ثار واحد ما ثار، انت بمثابة الحسين عليه منهج الحسين واني منهج شنو؟ منهج الحسين. شوف السيد الصدر رحمة الله عليه الصدر الثاني يود رسالة لأحد طلبته يسأله يقول له ما رأيك بقيام الصدر الأول؟ السؤال أنا ما جايبه، المفروض أجيب السؤال، أو بالدقة يقول له ليش أنت ما كنت راضي بهذا المعنى على قيام الصدر الأول؟ قال له لأن ظروف الصدر الأول ظروف أستاذنا شيخ محمد باقر صدر أسوأ من ظروف الإمام الحسن أسوأ من ظروف الإمام الحسن. يقول ولا أتعجب كيف قام سيد الصدر الثاني يقول على الأول أتعجب كيف قام في ظروف سيئة لا يوجد فيها ناصر ولا شنو ولا معين. يقولوا أكبر دليل على خطأ قيامه أو أن قيامه موثق ليس في وقته أن كل المراجع كانوا ضده. هذا دليل. فأنا شنو قلت له؟ قلت له إذا هذا دليل فأنت هم من قمت كل المراجع كانوا شنو؟ كانوا ضدك. الصدر الثاني أي مرجع كان مؤيد قيامه؟ هذا مو دليل. زين؟ بعدين كل يعني كل بعدين كل مرجع يشخص يعني مرة أنت مقلد خب إذا مرجعك تقية مكثفة صرت تقية مكثفة إذا مرجعك إعلان مكثف وجهات كون لازم تقوم وياه لهذا مرجع مالك. لكن زين أنا مرجع آخر أنا مرجع وهذا فلان مرجع زين الآن يوم السبت تقية مكثفة ما أطلع من البيت ما أسلم على واحد يوم الأحد قلت لا كملت الشروط ولازم نثور ونلبس الكفن يجوز المرجع الثاني قال لا مو يوم الأحد يوم الاثنين يوم الأربعاء عندهم قال لا لازم نسجل لازم نسجل شنو مو صحيح كل واحد عنده شنو عنده حسابات. وهي نفس الشيء مرت على الإمام الحسن عليه السلام مو سلموا عليه السلام عليك يا مذل المؤمنين صحيح من كبار تلامذة الإمام الحسن رأوا أن قعود خطأ وبالعكس الإمام الحسين رأوا أن قيام شنو خطأ. مو ابن عباس ينصحه يقول له ابن حنفية يقول له اليمن أني ناصح لك ومشفق وكذا إذا نصح أن يروح لليمن أن لا يقوم. فالإمام الحسين قال شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن شنو معروفة. يعني إذن هاي الإشكاليات موجودة ولهذا أنا بنظري واحد ما يتحمس لفريق دون فريق يعني الاثنين صحيح هذا صحيح بما يرى وذاك صحيح بما يرى كل واحد عنده شنو عنده طبعا بس المعصوم الصحيح طبعا المعصوم. ولا شو مثلا حتى الإمام الصادق عليه السلام في ثورة مثلا الزيت الشهيد ما كان معترف لكن قال روح ثور روح ثور لكن ما تبناها الإمام ما تبنى يعني أنا ذاكر هاي ثورة الزيت زين وصلبة على يعني ما صار تبناها شوف الجفل المطلوب يعني فالإمام كان يترحم على زيد لكن ما تبنى الثورة لأنه يرى الإمام قيام مو يقول لا الزمان زماني ولا الرجال رجالي من أبو من وداله أبو مسلم وداله جسمه قال تعال سلم السلطة فيقول الإمام حرق الكتاب حرق الكتاب وداله فقال لا الزمان زماني ولا الرجال شنو ولا الرجال رجالي. شوف الأئمة يعرفون شنو متى يقوم ومتى يقوم. أحداث الإمام طبعا أحداث عديدة في زمن الإمام عليه السلام يعني بنفس الوقت الذي لا يقوم فيه لكن ما يهادن مثل الطاغية أو يرسم إن منهج بمحاربة الطاغية مثلا. شوف هنا أنا يقول كتب المنصور العباسي الإمام الصادق رسالة جاء فيها لما لا تخشانا كما يخشانا الناس تخشانا يعني تزورنا ليش ما تزورنا الناس ليش تزورنا ليش ما تزورنا. فرده الإمام عليه السلام شوف الرد الإمام شو الرد رائع ما عندنا من الدنيا ما نخافك عليه ما عندنا من الدنيا ما نخافك عليه ولا عندك من الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنيك عليها، ولا تعدها نقمة فنعزيك بها، فلما نخشاك. شلون معادلة حلوة. يقول له احنا ما عندنا شيء من الدنيا حتى نرغب به حتى نجي نتقرب يمك. الدنيا عندنا مو مهمة، لو عندنا دنيا مهمة كان اجيناك تقربناك حتى ناخذ منصب ناخذ الشيء. ولا عندك من الآخرة ما نرجوك له، انت ما انت علامة وعندك علم وفهم حتى نجي نحضر لك مثلا وكذا حتى بالآخرة تفيدنا، تفيدنا أخلاق، تفيدنا علم، تفيدنا بعد. ولا أنت في نعمة فنهنيك عليها، ولا تعدها أنت ما تأذى نقمة حتى نعزيك عليها. فكتب له المنصور تصحبنا لتنصحنا، تصحبنا لتنصحنا. أتعمي صح، أنا ما عندي علمكم وما تريد من عندي شيء ولا ترجو من عندي شيء، هذا تعال انصحنا نسمع من عندك، تعال في المحاضرة مجلس. تصحبنا لتنصحنا. فأجابه الإمام عليه السلام من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. عجيبة هذا، من أراد الدنيا لا ينصحك، لأن ليش؟ إذا نصحك لأن راح يزجل، هو يريد الدنيا فش لازم يمدحك، صحيح؟ هو يريد الدنيا، فما ما إذا نصحك راح يعني يزجن أو يقتل إذا نصحك أو ينفى. فمن أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. يريد الآخرة وما عنده، عجيب يعني، هاي درر طبعا. يعني واحد أنا حاولت أسويها مع الأطفال، يعني الشباب الابتدائية أو المتوسطة، وهاي صور يعني صورة كل واحدة مثل هاي الجداء مرسوم، هاي الإمام قاعد يحكي واحد مرسومة يعني جداء، وحتى للتوضيح هاي الصور لطيفة يعني لأبنائنا ندرسها ونعلمها. شوفنا تحت عنوان ليسوا من شيعتنا. يقول دخل رجل من شيعة جعفر الصادق عليه السلام فسأله كيف من خلفت من إخوانك؟ فأجابه الرجل على أحسن حال، إنهم مؤمنون ومن شيعتك ومواليك. فسأله الإمام عليه السلام، قال الحمد لله شيعتك ومواليك كل منطقتنا وإحنا يعني جماعة. فسأله الإمام كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟ عيادة طبعا عند المرض تطلق العيادة، يعوده يعني عند مرضه. يقول له واحد اتمرض من عندكم يروحون يزورون المريض ساعدونه؟ قال الرجل قليلة، العيادة قليلة ما عندنا، هاي لا يتمرض يروحون له، لا مع الأسف قليل. قال الإمام كيف مساعدة أغنيائهم لفقرائهم؟ شلون مساعدة الأغنياء للفقراء؟ قال رجل قليل ما عندنا هيك همة، يعني واحد فقير يروحون يفزعون الأغنياء يساعدون الفقير، هم ضعيفة قليلة بعد. قال الإمام فكيف يزعم هؤلاء أنهم شيعتنا؟ إذا من يتمرضون ما حيزور، لا من واحد الفقير الغني ما يدير، هذا شيعتي. كيف يزعم، زعم يقول هذا زعم ما له حقيقة، كيف يزعم هؤلاء أنهم شيعتنا؟ مو شيعتنا الولد. هاي لقطة رائعة من حياة الإمام الصادق عليه السلام تحت عنوان السفينة المخروقة. يمكن أنا في اليوم تحدثت في هنا في آية الندوة الزرارة والسفينة المخروقة، معروف عن زرارة طبعا الإمام الصادق يقول لولا زرارة لضاعت أحاديث أبي الباقر، لأن زرارة كما تعلمون كان هو عاصر الإمام الباقر وبقي إلى فترة كان مريض في زمن الإمام الصادق عليه السلام. زرارة كانت تأتيه الأنباء من المدينة بأن الإمام الصادق يعيبه ويطعن فيه. هذا تشوفون بالمستقلة، هذا الهاشمي دائما يكررها، يقول هو عندكم بالزرارة والإمام كان يلعنه دائما. هذا السيد الهاشمي أبو المستقلة يكرر هاي الكلمة، يقول هم زرارة أو هم ذول هذا عثمان الخميس متعجبين يعني أن الإمام الصادق كان يلعن. شنو يلعن زرارة؟ يعني صحيح صحيح عندنا روايات أن الإمام الصادق كان يلعن، لكن هم ما يكملون الرواية، ما يكملون الرواية، خلونا عرف بس السطر الأول يقرونه، ما يكملون ليش الإمام الصادق كان يلعن زرارة. زين، هاي القصة، هاي القصة أنا ماخذها من السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتابه معجم الرجال. طبعا زرارة يعني حينما سمع بأن الإمام الصادق يعيبه ويلعنه ويطعن به يقول دخله الحزن والغم ولم يهدأ له بال حتى بعث ابنيه الحسن والحسين، عندنا ابن وعثم الحسن والحسين، إلى المدينة فالتقيا بالإمام عليه السلام فقال لأحدهما الإمام اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك، إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه ويرون إدخال الأذى عليه وقتله. شوف سبحان الله، شوف معاناتنا يعني ننزل الإمام الصادق عليه السلام، ويحمدون كل من عبناه. إذا واحد احنا نعيبه هم يقربونه ويحملونه. يقول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يحمل يأخذ كل سفينة غصبا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك، وإنما أعيبك يا زرارة حفاظا مني عنك، حفاظا مني عنك، فإنك أفضل سفن هذا البحر القمقام الزاخر، وإن وراءك ملكا غصوبا يأخذ كل سفينة ترد إلى بحر الهدى ليأخذها ويغصبها، وما أعبتك إلا لكي تسلم كما خرق الخضر السفينة. لطيف، يعني تشبيه جميل، يعني وصف زرارة بالسفينة المخروقة. عندنا قصة أنا أول مرة سمعتها من أستاذ السيد الحائري في البحث الخارج، حقيقة ما كنت قارية مع أنها موجودة يعني بكتب الحديث بالوسائل موجودة في الجزء الخامس أعتقد بالصلاة، تدل على دلالات كلش كبيرة. يعني أقرأ الرواية فيها دلالة، فيها دروس كبيرة جدا. طبعا يرويها حماد بن عيسى، حماد بن عيسى تقريبا كان عمره بالستين أو قريب عن السبعين، من الستين إلى السبعين سنة، وهو من تلامذة الإمام يعني الصادق عليه. يقول حماد ابن عيسى قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما تحسن الصلاة يا حماد، عمره ستين سنة، 65 سنة، الإمام يسأله يقول تصلي، تعرف تصلي؟ صلاتك زينة يعني يوم خربطة يعني. فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. حريز من تلاميذ الإمام الباقر، حريز عنده كتاب للصلاة من التكبيرة إلى من النية إلى آخر الصلاة يشرح بها المستحبات والواجبات بروايات الإمام الباقر عليه السلام. فكان مشهور كتاب حريز، يعني يقول له أنا أحفظ كتاب حريز، يعني لا واحد يحفظ كتاب شو مثلا، واحد يقول له مثلا أنا أحفظ شنو مثلا من هاد الصالحين دار خدرخ مثلا، هذا كتاب حريز في الصلاة، يقول له أنا كتاب حريز دارخه وقاعد أطبقه، أنا أحفظ الكتاب حريز في الصلاة. فقال لي لا عليك قم صلي، يلا خلني نشوفك انت حافظ الحريز، صلي قدامي، يقول صلي. يقول حماد بن عيسى فقمت بين يدي متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت، فقال عليه السلام يا حماد لا تحسن أن تصلي، لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. عجيب، يقول 60 سنة يصلي أو عمره 60 سنة وصلاة شنو مطابعة، يعني مو ذيك الصلاة التامة. يقول ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم بالصلاة 60 سنة وعمره يبدو عمره يجوز 60 سنة مو يعني، أو صار 60 سنة يصلي يأتي عليه 60 سنة يتمر عليه 60 سنة يصلي مثلا، زين ما يحسن أن يصلي. هاي ذكر سيد الحاري قام يبكينا باين من رواها يعني. قال حماد فأصابني في نفسي الذل، شعرت بالذل يعني، يعني أنا صلاة ما أحسن يعني الإمام شاف مفرد، فقلت جعلت في ذاك فعلمني الصلاة. يا شاشة بعد ولو عمري 70 سنة بعد القرية بقد فكر سنة ما يخالف لكن علمني. زين فقام أبو عبد الله عليه السلام، هاي أكثر رواياتنا مأخوذ يعني الأحكام الشرعية مأخوذة من هاي رواية حماد بن عيسى، الصلاة القيام والقعود شلون ظهرك شلون انتصب شلون كذا شلون تركع شلون تسجد مأخوذة من رواية حماد بن عيسى. طبعا ما ذاكرها كلها، نذكر لكم بعض المقاطع، هي رواية طويلة. يقول فأرسل يديه، يقول فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما 3 أصابع مفرجات، يعني بين قدم وقدم أكو 3 أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفهما عنها بخشوع واستكانة، فقال الله أكبر ثم قرأ سورة الحمد بترتيل وقل هو الله أحد، ترتيل يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم. أكثر بعض الناس يصلي يقول لا، قال بترتيل وقل هو الله أحد، ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم، ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات مفرجات، ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره، حتى هي هاي الفقرة أنا ردتها يعني هدف من عندها، يقول حتى لو صب عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل، لم تزل يعني يقول استوى الإمام ظهره بحيث من ركع بحيث لو أخلي الشاقول هذا جسم الزئبقي القبان كان شو صار منه زي من عندنا قلنا لم تسويه يعني صعبة، يعني بحيث يقول إذا قطرة زيت خليها توقف، لا تروح منها، لا تمشي للرقبة ولا تروح جنب. يقول حتى يقول ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره، حتى لو صب عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره، يعني ما تنزلق، تنزل. ثم سبح ثلاثا بترتيل وقال سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده. وبعضنا احنا بس يقول سمع الله بعد ما واقف، ما يصير، لازم واحد ينتصر بعدين يقول سمع الله لمن حمده، زين بعدين يسجد الى ان يسجد يستقر يقول سبحان ربي الاعلى، ثم سبح ثلاثا بترتيل وقال سبحان ربي العظيم، ثم استوقع فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن، ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه، ثم سجد ووضع يديه الى الارض قبل ركبتيه. هاي يسمونها التخويه بالفقه باللمعه، يسمونها التخويه. شنو التخويه؟ التخويه ان تستقبل الارض بيديه، يعني شلون وخروا سجته وبكى. خرير شنو الخرير؟ يعني رأسا قبل ما تخلي شنو، طبعا هاي بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة لا، والمرأة ركبتها بعدين يعني إيديها، بالنسبة للمرأة لكن بالنسبة للرجل لازم التخوية هي إلقاء، يعني إلقاء بالأي استقبال بباطن الكف الكفين الأرض شيء تنظر شيء. هاي خرير خروا سجده بالضبط. طبعا يستحب مو واجب، يعني يقدر واحد من ثلاثين استحباب، لان التخوي الى معنيين بالفقه، معنى القاء استقبال الارض قبل الركبتين، ومعنى التفريج بالسجود، ان تفرج عن موش الضمن او تخليهم بالارض بالشي. لا لازم مرفعات شويه مجنحات، يعني هاي اهم تخويه شنو. يقول ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حياله، ثم سجد ووضع يديه الى الارض قبل ركبتيه وبسط كفيه مضمومتيه الاصابع حيال وجهه فقال سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات. ولما اتم الامام صلاته، طبعا الى اخره طويله، طبعا هي صفحه اكثر من صفحه يعني في كتاب الوسائل، يقول لما الامام عليه السلام أتم الإمام صلاته قال يا حماد هكذا صلي ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك، ولا تعبث بيديك. يعرفون دائما واحد مرات يعني هو يصلي يسوي شيء مثل يطيق أو هاي شيء وقاعد يصلي، فيبنى قديمة مو جديدة يعني، ولا تعبث بيديك وأصابعك. هاي يعني من مواقف الإمام الرائعة والجميلة. أنقل لكم ختامها مثل طبعا مواقف جدا عظيمة للإمام كثيرة جدا، زين أنقل لكم رواية عن الإمام الصادق، يعني نقلها الإمام الصادق عليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن النبي صلى الله عليه وآله، طبعا اكيد حديثي حديث ابي وحديث ابي حديث جدي وحديث جدي الى ان حديث الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم. فكان الامام دائما يتحدث عن، يعني عند عده احاديث عن الكبر، يقول عليه السلام من احاديثه الكبر رداء الله، فمن نازع الله شيئا من ذلك اكبه الله في النار. وحديث آخر يتحدث عن علة الكبر، يقول ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه. صحيح، هاي قاعدة. شوف الإنسان الذليل من يصير عنده منصب، من يصير عنده ما شايف، شايف واحد ما شايف، يطلع الفرق وين؟ يشيل خشمة ويشيل دامة، يقول ماكو أحد يتكبر، حتما أكو عنده عقدة، واحد يتكبر على الناس عنده عقدة نقص، فيريد يعوض عقدة نقص، شو يسوي؟ يتكبر. حتى شنو يعوض عقدة نقص؟ مات من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها فيها. ودائما شوف العايش بنعمة، عايش بعلم، ما يتكبر عليه، ما يتكبر، ليش يتكبر على الناس؟ هذا يتكبر بس العايش ذل، عايش مشايف، بعدين يتمكن شوية، استطاع يحاول أو لا. أكو عنده أنا شايفه، فحتى عندنا يعني الآن موجودة يعني المحافظة، تشوف واحد من المستضعف يكون ال- ال- ال- الكبير مالته يعني رئيس الدائرة يستضعفه، تشوفه ذليل حقير أمام رئيس الدائرة، شنو يروح لدائرته هو المسؤول يصير تلقي شنو؟ متكبر وما يحكي، يطلع الفرق كأنه بالضبط طلع الفرق. يعني احنا نقول بيناتنا ما كنا نحكي، نقول شوف راح يطلع الفرق، من يروح لجماعته ويصير مسؤول عليهم سبحان الله كأنه بالضبط كأنه يسلط، يعني يطلع الفرق. يقول لك انا ايش دليل حقير يعني امام هذا؟ لازم امام ناس حقراء يكون امامي، مو بس انا اصير حقير زين دليل، ها مو بس انا ما يدير اللي بالي هو، كمان انا ما ادير بالي، كأنه يجي عوض. ترى سبحان الله هاي انا مشاهده يعني هيك راي العين يعني يوميه يوميه وبالبصر زين، بينما الانسان العزيز الناس تحترمه اصلا ما يفكر، مو ما يكبر، ما يفكر ان يتكبر. وبالعكس كل ما اجى واحد فقير ذليل مثلا ما اي منصب، بالعكس تشوفه يحترمه ويقدره ويجله، يمكن اذا اجى واحد متكبر ما يجله بعد، لانه يقول من تضعضع او من في روايه تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه، ثلثا دينه، تضعضع في روايه تواضع يعني غني لغناه. هسه مره واحد غني عالم مثلا، غني مؤمن متدين تاجر كبير مثلا اعطاه يزكي ويخمس، انت من دومت له مو لانه هو غني، لانه انسان طيب، لانه انسان يساعد الفقراء، لانه مرات يعني كل واحد همات مو يقول يعني، لكن واحد كله يدير باله، من يجي فقير المجلس ما حد يقوم له، من يجي واحد مسؤول كذا كله يقوم له، هاي همات كان واحد هم يداري يعني يداري القضيه. ولهذا بهذه المناسبه ذكرت روايه اسمها روايه المعسر والموسر، يقول طبعا يرويها الامام عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول جاء رجل موسر يعني غني نقي الثوب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فجلس عنده. هاي الامام الصادق قاعد ينقل طبعا ناقلا اكيد عن ابائه، يعني جاء رجل موسر إلى نقي الثوب إلى النبي صلى الله عليه وآله فجلس عنده، ثم جاء رجل معسر وسخ الثوب فجلس إلى جنب الموسر فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه، يعني شنو؟ هاي احنا رسمينها يعني، الرسام مو كلش جابه يعني، يعني واحد كان يلم ثيابه يعني زين. فقال له النبي صلى الله عليه، شوف النبي صلى الله عليه واله يلتقط هاي لقطات تربويه، احنا يمكن نحسب قلبنا يمكن او فتشين درد من قوم، لا انت تكون تلتقط هاي الذكره وتربي الاخر من خلال الاحداث. يقول فقال له النبي صلى الله عليه وآله أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ يعني إذا مس ثوبك راح ينتقل فلوسك، لا راح يعديك، بالعكس الفقر مالته راح يعديك الفقر مالته. قال لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله فخفت أن يصيبه من غناك شيء، يعني من تمسه راح ينتقل فلوسك تروح إليه، أنت تعدي يعني فلوسك يفقر هيك يو ينتقل فقرة إلى قال لا قال لزين فلوسك تنتقل إلى قال لا يا رسول الله قال فخفت أن يوسخ ثيابك يعني لا شوية نفسي قال لا يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله فما حملك على ما صنعت هاي الحركة ليش سويت شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم يربي ليش سويت هاي الحركة فقال يا رسول الله صدق والله لم تحكي لك من زمان وهاي جتك يعني مناسبة صارت لطيفة قال له خير طبعا أساسا كلش يعني هو صار مؤدب يعني هو فقال يا رسول الله إن لي قرينا يزين لي كل قبيح يعني شنو شيطان ويقبح لي كل حسن يقول أنا مبتلى يا رسول الله أهم زين أنت شفتني وهاي مناسبة أبدا شكو لك أنا قال لك وين بعد وقت قصة لك يا وين طلعت ندارتك إن لي قرينا يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل حسن ثم قال هو نفسه هذا الغني قد جعلت له نصف مالي يا رسول الله حلو هاي انتقلت هاي صدق انتقلت قال يا رسول الله نصف أموالي راح أروح للبيت وأحسب الجد تجارتي كم مليون يطلع نصها إليه نصف وانا لا تنحسب نصها نصها بالضبط نص أموالي الله يعلم الجد يعني أمواله رواية تقول موسر ها شوف اللطيفة شوف ان انا بعدين الدرس الكبير فقال النبي صلى الله عليه وآله التفت النبي المن الى المعسر للفقير فقال للمعسر اتقبل تريد نصف اموالك قال المعسر لا يا رسول الله ما. ابدا قال له الموسر وليمة مؤدي ملايين تفيدك تبني بيت فقرت لا أجل عندك لا. فقال الفقير أخاف أن يدخلني ما دخل أخاف نصير خاف أنا أصير جسمه غني ها ويجيني قرين أخاف أن يدخلني يعني من الشيطان ومن التكبر الذي يزين لك القبيح ويقبح لك ها بالضبط خليني بحالي جنو أحسن بس كلمة للإمام عليه السلام بعض كلمات الرائعة الإمام الصادق الرواية المشهورة تنقل حتى عن الإمام الحسين من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان عجيب واحد عزيز ما عنده عشيرة غريب ولكن عزيز وغنى وهو فقر بلا مال وهيبة فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته والحمد لله رب العالمين السلام عليكم الله يبارك فيك ما شاء الله وحيد الغاب ابنني